السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله. أيها الإخوة الزائرون، كنا عرضنا في دروس ماضية الكلام عن آداب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشرع من قول عند السلام عليه، وما لا يجوز من فعل عند السلام عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه، حيث أمرنا بتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا باحترامه، وأمرنا بألا نرفع الصوت عنده، وأثنى على من يخفض الصوت عنده. كل ذلك آداب سنها لنا الإسلام وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذكرت في درس البارحة أو في درس قبل البارحة أنه يستحب لمن أراد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قدم من أجل أن يصلي في هذا المسجد وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع له أن يتطيب ويتنظف ويتطهر ويأخذ خير ما عنده من اللباس، ثم ينطلق في طمأنينة وفي احترام وفي تذلل، متوجها من بيته إلى المسجد، يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة، قائلا: بسم الله، توكلت على الله، لا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي وأن تعينني على طاعتك وتجنبني معصيتك. هكذا ينبغي أن يقول عند خروجه من بيته متجها إلى المسجد، ينوي الذهاب إلى المسجد، فإن من خرج من بيته متطهرا يريد المسجد كل خطوة يخطوها يكتب له بها درجة، وبخطيئة أخرى يمحى عنه خطيئة، وبخطوة أخرى يمحى عنه خطيئة، فلا يصل المسجد إلا وقد انمحت كل خطواتي كل أخطائي، انمحت كل خطاياه وأصبح خاليا من الذنوب، وكل الذي يفعله إنما هو رفع لدرجاته عند الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الدخول إلى المسجد دعا بدعاء الدخول، دخول المسجد، يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هكذا يدعو لدخول المسجد. فإذا دخل المسجد فلتعله السكينة ولتعله الخشية وليعله الوقار، فإنه في بيت من بيوت الله. هذا البيت الذي قال الله في شأنه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يفتتح عمله في المسجد بصلاة ركعتين تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن صلى الركعتين يتوجه بعدها بالدعاء إلى الله، يحمده، يشكره، يثني عليه، يسأله من خير الدنيا والآخرة. فإن الدعاء عقب الصلوات بإذن الله مقبول. ثم بعد ذلك يقوم ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فعل قبل ذلك، يتجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة المسجد إلى أن يصل إلى المواجهة، يعني المكان الذي في جهته قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يستقبل القبر ويستدبر الكعبة ولا يلتصق بالقبر، وإنما يتنحى احتراما وتقديرا وإجلالا، وليستشعر أنه يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأدبون معه أيما أدب، يقفون بعيدين قليلا عنه لا يلاصقونه ولا يدافعونه ولا يحدون النظر إليه تقديرا واحتراما. ثم تشرع أيها الحاج وأيها الزائر بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك يا رسول الله. وإن قلت الصيغة التي تذكرها في صلاتك وهي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، فإنها من أكمل الصيغ. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. جزاك الله عن أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته. ولو قلت أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده لكان ذلك خيرا. ثم تتنحى قليلا عن يمينك لتقف مواجها لقبر أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر الصديق صاحب نبي الله صلى الله عليه وسلم، تسلم عليه السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحب نبي عن أمته. ثم تتنحى قليلا لتسلم على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عمر بن الخطاب، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحب نبي عن أمته. ولو قلت اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم فإن ذلك مما شرع للسلام على الأموات. ثم تنصرف لتعود إلى مكانك الذي كنت فيه في المسجد، أو تذهب إلى أي مكان في المسجد تنتظر فيه الصلاة. ولو دعوت الله جل وعلا بعد أن استقررت في مكانك، لأن الدعاء بعد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام مشروع، لكننا نرى في هذه الأيام زحام المكان وضيق المكان، كل ذلك لا يسمح بالوقوف والتوجه إلى القبلة. ولهذا ننصح إخواننا أن يعودوا إلى أماكنهم في المسجد ويستأنفوا الدعاء مستقبلين القبلة، يسألون الله تعالى من خير الدنيا والآخرة. تدعو الله جل وعلا بعد حمده والثناء عليه بأن يسر لك هذه الزيارة ومكنك من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاح لك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن السلام على رسول الله أمر خاص يختلف عن السلام على أهل القبور. نحن نزور القبور، نسلم على أهلها، ندعو لهم بأن يغفر الله لهم ويرحمهم ويضاعف حسناتهم ويجعل قبورهم روضات من رياض الجنة. إذن فدعاؤنا أو فزيارتنا للقبور إنما هي دعاء للأموات وشفاعة منا لهم عند الله جل وعلا، هذا هو المشروع. ولذلك تسلم عليهم تقول السلام عليكم، السلام تقول السلام عليكم أهل القبور، أو السلام عليك يا فلان إن كنت تعرفه. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. ولو قلت اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فهذا مما جاء وشرع، لأنك إنما تسلم عليهم لتستغفر الله لهم ولتسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ورفع الدرجات. ولهذا ينبه علماء المسلمين أنه لا ينبغي لأحد أن يسأل أو يطلب من أهل القبور حاجة، بل إن مجيئك إليهم والسلام عليهم هو المطلوب، وهو الذي شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أهل القبور في حاجة إلى أن تدعو الله لهم، لا أن تسأل الله أو تطلبها، لا أن تطلب منهم فضلا عن أن تسأل الله بجاههم أو بحقهم، هم في غير قدرة على ذلك، بل هم محتاجون إلى دعائك وإلى السلام عليك، إلى دعائك وإلى السلام منك عليهم، وإلى سؤال الله تعالى لهم الخير والعفو والعافية. ولذلك احرص على أن يكون سلامك لهم هو السلام الشرعي الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أذن لنا في أن نسلم على أهل القبور وفي أن نزور أهل القبور. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، وإنها تذكركم ما سيكون الناس وسينتهون إليه، وأنتم بزيارتكم لهذه القبور تسلمون على أصحابها، تدعون لهم، تسألون الله لهم الرحمة. ولذلك لا ينبغي لنا أن نتعدى في دعائنا كما يفعل البعض، يطلب من أصحاب القبور وأصحاب القبور لا يملكون، ويطلب من أصحاب القبور وأصحاب القبور في حاجة إلى دعائك. فاحرص على أن ترضي الله جل وعلا وتمتثل أمر الله بزيارتك لقبور الأموات. ولذلك إذا ما توجهت إلى الله تعالى بالدعاء تدعو لنفسك ولأهلك ولمن يلوذ بك وتدعو لأموات المسلمين وتدعو لما فيه الخير لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واحرص أيها الأخ الزائر على أن تلازم المسجد وتحرص على أن تصلي الصلوات الفريضة والنافلة في المسجد، فإن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة مما سواه. واحرص أيها الأخ الحاج أيها الأخ الزائر على أن تفيد من بقائك في المدينة بفعل الطاعات، صلاة النوافل، قراءة القرآن، الدعاء، التسبيح، التهليل، التحميد، فإنك قد أعطيت نفسك إجازة من مشاغل الدنيا لتفيد منها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم فيما مضى أنه إن تيسر لك أن تصلي في هذا المسجد 40 صلاة من الفريضة، 40 صلاة فريضة لا تفوتك فيها فريضة، فإن من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب، لأنه قد أصبح من المصلين الملازمين للجماعة الحريصين على أدائها في جماعة. والله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين. ولأن من داوم الصلاة هذه الفترة أصبحت صلاته عادة، يتعود على أن يؤديها في جماعة، ويتعود على أن يصليها في جماعة، ويتعود على أن يؤديها في وقتها، فيكتسب التعود على الصلاة وملازمة الصلاة من خلال هذه الأيام التي التزمها. فاحرصوا أيها الإخوة الحجاج على أن تتعلموا وعلى أن تهيئوا أنفسكم وعلى أن تصبروا على أداء هذه الصلوات، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم إن تيسر لك أيها الحاج وأيها الزائر في بقاء مدة بقائك في المدينة أن تحرص على الخروج إلى البقيع لتسلم على أهل البقيع، فإن هذا البقيع أنشئ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البقيع دفن فيه عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن من المؤرخين من عدد وسجل الذين توفوا في هذا البقيع توفوا ودفنوا في هذا البقيع بأكثر من 10,000 صحابي. وهكذا في كل جيل من الأجيال منذ الصحابة فالتابعين فمن بعدهم إلى أيامنا هذه، وهم إذا ماتوا في المدينة يدفنون في هذا البقيع. هذا البقيع الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث أمره الله تعالى أن يزور أهل البقيع وأن يدعو لهم، فقال: اللهم اغفر لبقيع أهل الغرقد، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الدعوة لم تكن مقصورة على من كان في ذاك الزمان، وإنما نسأل الله أن تتعداها إلى كل من يدفن في هذا البقيع. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع ويشهد لمن مات في هذا البقيع، وأن من مات في هذا البقيع هم أول من يخرجون من الأجداث بعد أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لذلك كان من المسنون والمشروع والمطلوب منك أن تسلم على أهل البقيع، أن تزورهم، أن تدعو الله لهم، أن تسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم كما دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لك أيها الأخ الزائر أن تحدث شيئا مما يمقته الله ومما يكرهه ومما لا يرضى به عمن يفعله، كأن تتمسح بالقبور أو تتمسح بالأتربة أو الجدار أو الأبواب، فإن هذه كلها لم يشرع الله لنا هذا الفعل. وكل ما نراه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأبواب والشبابيك وغيرها كله أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أهل العلم ذهب بعضهم إلى أنهم يجوز أن يتبركوا بما لامس النبي صلى الله عليه وسلم وبمن فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أصحابه رضوان الله عليهم إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا ماء وضوئه وتبركوا به، وإذا تنخم النبي صلى الله عليه وسلم أو بصق وقعت النخامة والبصاق في يد أحدهم يدلكها ويتمسح بها، لأنها انفصلت من النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فهذا أمر قد فاتنا، ولذلك هي من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما أن من خصائصه التي كان يختص بها عليه الصلاة والسلام كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ولد لأحدهم الولد أول ما يفعل يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له رسول الله، ويحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضع شيئا في حنكه، كان يأخذ تمرة يمضغها حتى إذا ما لانت وضعها في فم الصبي، هذا هو التحنيك، رجاء أن يقع أو أن يحصل لهذا الصبي بركة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يسميه ويدعو له، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون بهذا الفعل ويحسون بالبركة تقع في هذا الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه وحمله ووضعه في حجره، لكنهم بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يفعلون ذلك، مما عرف أن هذا من خصائصه. ومما استنبطه أهل العلم أن ما يتبرك به هو ما لامس النبي صلى الله عليه وسلم أو انفصل منه. أما نحن في هذه الأزمان لا نجد شيئا لمسه النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك تغير، المنبر تغير، وجسد النبي صلى الله عليه وسلم موارى في الثرى، لا يستطيع أحد أن يصل إليه، بل إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة من الجدران من الأرض إلى السقف، لا يصل إليك لا شيئا من غباره ولا شيئا من ترابه ولا شيئا من جسده. ولهذا أكد أهل العلم على أنه لا يشرع التمسح بالجدار أو التمسح بشيء من أرض المسجد أو جدار المسجد أو ما وضع حاجزا وحائطا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولقبره. هذه مسألة، احرص أيها الحاج على أن تلتزم بها، فإن فيها رضوان الله وإن فيها معرفة بما ينبغي لنا أن نتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يسن لك أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، أن تأتي مسجد قباء وتصلي في مسجد قباء، سواء صليت فيه نافلة أو صليت فيه فريضة فالأجر فيها واحد. ما هو الأجر الذي تحصل عليه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة، يعني يعطيه الله ثواب من يعتمر، من يذهب إلى مكة ليعتمر وهو في المدينة هنا يحصل له مثل ثواب العمرة، وهذا فضل من الله تعالى للناس في المدينة ولمن يزور المدينة ولمن يحب أن يحصل على ثواب العمرة، وهذا يفعله من يحب زيارة مسجد قباء في أي لحظة من لحظات العام، ليس له يوم محدد وليس له زمن محدد، وإنما يحصل على الثواب في أي وقت يزور فيه مسجد قباء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور قباء ويصلي في مسجد قباء كل سبت، ومعنى كل سبت يعني مرة في الأسبوع، وبعض أهل العلم يرى أن المراد في يوم السبت، يعني اليوم الذي يسمى بالسبت، على أن يوم السبت ليس يوما خاصا، وإنما المراد يعني المداومة ولو في كل أسبوع. ومما ينبغي لك أن تفعله أيها الحاج أو أيها الزائر وأنت في المدينة، تريد الثواب ومضاعفة الثواب، أن تسلم على شهداء أحد، فإن شهداء أحد قريبون من المدينة، وهم الذين استشهدوا يوم أحد في المعركة التي جاءت فيها قريش، وجاء فيها بعض الكفار وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوه عند جبل أحد في معركة حاسمة استشهد فيها عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر أنه بلغ عددهم نحو 70 قاتلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الوادي قريبا من جبل أحد، وعرف مكان دفنهم بشهداء أحد. لا بأس أن تسلم عليهم كما سلمت على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكما سلمت على أهل البقيع، تسلم على هؤلاء الشهداء وتسأل الله تعالى لهم أن يثيبهم الله على ما فعلوا، وأن يضاعف لهم الثواب ويعظم لهم الأجر. هذا ما يشرع لك أن تفعله، ولا يشرع لنا أن نتمسح بالقبور أو أن نطلب من أصحاب القبور شيء، فإنهم مرتهنون في قبورهم، وإنهم يفرحون بمن يأتي ويدعو لهم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. هذا ما ينبغي أن يشرع لك وأنت في المدينة في أثناء الزيارة، لكن عليك ألا تتوانى ولا تقصر في الصلاة في هذا المسجد، ولا ينبغي لك أن تتهاون في ترك صلاة الجماعة، وليكن غايتك المحافظة على صلاة الجماعة مع الإمام وأداء الصلاة في هذا المسجد، وقد عرفت أن الصلاة فيه بألف صلاة. هذا ما ينبغي لنا أن نعرفه ونتعلمه حول هذه السنة التي شرعها الله لنا، والتي أذن لنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها، وبنى هذا الثواب عليها. صلاة في مسجده هذا بألف صلاة مما سواه. أيضا مما ينبغي لك أيها الحاج أو أيها الزائر أن تستشعر بأن المدينة حرم مبارك ومدينة مباركة، والله سبحانه وتعالى جعل فيها من البركة ما لم يجعله في بلد آخر. دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في مدها وصاعها والحياة فيها، وكل مؤمن يسكن المدينة يستشعر يحس بهذه البركة، البركة المعنوية، يجد فيها من الراحة ومن الطمأنينة ومن الإحساس بالخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى ما لا يجده في غيرها، كما أنه يحس ببركتها المادية، فأنت تحس ذلك في طعامك وشرابك، يكفيك فيها ما لا يكفيك في غيرها. هذه نعمة أنعم الله بها على أهل المدينة، فعليك أن تشكر الله تعالى على هذه النعمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم إن إبراهيم دعاك لأهل مكة وسألك أن تضع البركة فيهم، واللهم إني أدعو لأهل المدينة فأنزل أو فبارك لهم ضعف ما باركت لأهل مكة. سأل الله أن يبارك لهم في مدهم وصاعهم، وأن يعطيهم من البركة بركتين، يعني بأكثر من مكة، وهي مسألة ينبغي لنا أن نتحسسها، أن نستشعرها، أن نفرح بها، أن نطمئن لها. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالبركة ما دمنا مقيمين فيها، وأن يبارك لنا إذا خرجنا منها. عسى الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذا الفضل الذي لا يحس به غير أهل المدينة. هذه المسائل التي تتعلق بزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول هنا: بسم الله الرحمن الرحيم، أرجو أن تفيدنا عن النقاب، هل هو فرض أم سنة؟ لبعض الذين يقولون إنه ليس من الإسلام. النقاب، ما معنى النقاب؟ ما هو النقاب؟ النقاب نوع من أنواع الحجاب. الحجاب هو الذي فرضه الله على نساء المؤمنين، حيث قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمرهم بأن يلبسوا الحجاب، والحجاب ما يغطي الجسم كله من الرأس إلى أخمص القدمين. وقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لكن أمر الحجاب، لأن الناس الذين لا يلتزمون بالإسلام لا يتحجبون، المرأة تمشي بطولها كما يمشي الرجل، وربما ستر الرجل كثير من جسمه أكثر مما تستر المرأة. فأمر الله المؤمنات بالحجاب، وقال موجها الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك، بدأ بالزوجات، لأن الزوجات قدوة للمؤمنات. قل لأزواجك وبناتك لأنهن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين، وهؤلاء هم أهل الطاعة. أطلب منهم أن يلتزموا الحجاب، يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يضعوها على أجسامهم لتستتر المرأة. والحجاب عند المسلمين هو اللباس السابغ الساتر الذي يستر جسم المرأة، لا يصف جسمها، يعني لا يكون ضيقا بحيث يمكن وصف المرأة من وراء الحجاب، ولا يكون شفافا بحيث يرى جسمها من وراء الحجاب، لا بد أن يكون واسعا وأن يكون صفيقا وأن يعمم الجسم. الله تعالى يقول ذلك أدنى أن يعرفنا. ومعنى أن يعرفنا، كثير من الناس يظنون أن المرأة إذا لبست حجابها هل تعرف؟ ظاهرها أنها ما تعرف. ولذلك يعني بعضهم يستغرب في الآية ذلك أدنى أن يعرفنا، والظاهر المتبادر أن يقال ذلك أدنى أن لا يعرفنا. ولهذا بعض المفسرين قال إن هنا يعني حرف لا كأنه لم يذكر، ورأوا أن يذكروه وفسروا الآية بذلك أدنى أن لا يعرفنا. والجواب لا، كلمة أن يعرفنا هي المقصودة، لأننا لو نظرنا لعدد المسلمين والمسلمات مع غيرهن في المجتمعات وفي العالم، ما نسبة المسلمات من غير المسلمات؟ النسبة كبيرة، ولهذا غالب النساء سافرات، وغالب النساء عاريات كاسيات. فإذا لبست المرأة حجابها تميزت عن غيرها من لم يلتزم الحجاب، فيقال هذه امرأة مسلمة. هذا معنى أدنى أن يعرفنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.